السلام عليكم. لو تسأل أي طفل نشأ في مجتمع إسلامي وتربى في مدارسه عن المغزى من وجود المساجد، سيقول لك مباشرة أنها بسبب فريضة الصلاة. يعني فريضة الصلاة هي التي جعلتنا نبني هذه المئات من المساجد في كل مكان. ولو تسأل أيضا متى فرضت الصلاة، سيقول لك المعلومة البديهية المعروفة المنشورة أنها فرضت في المعراج، يعني عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء وخاطبه الله كفاحا فرض عليه الصلاة. ذلك يعني بأن المساجد لم توجد إلا بعد المعراج، هذا هو التفكير المنطقي. فما هو المسجد الذي أشري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه قبل المعراج إلى السماء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما هو ذلك المسجد؟ ما هي طبيعته؟ من هم الذين كانوا يصلون فيه؟ وهل أهل فلسطين أصلا كانوا قد سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يعتنقوا الإسلام، فضلا عن أن يبنوا المساجد التي لم تفرض الصلاة في ذلك الوقت، يعني أثناء الإشراء حتى يوجد ذلك المسجد؟ يعني أسئلة تحفز على البحث والنقاش، وهذا هدفي، ولا أريد أن أقدم أحكام أو نتائج قطعية. أنا فقط أتساءل، ومن يمتلك الجواب يرد علي في هذا الفيديو، يعني أسفل الفيديو قدم ما لديك من حجج وأدلة حتى نستفيد، فأنا أطلب الفائدة. إذن يوجد إشكالية كبيرة في ظاهر المعنى، يعني المساجد ظاهرة خاصة بالمسلمين، يعني المسجد لا يبنى إلا من أجل الصلاة، فكيف يوجد مسجد في مكان لم يوجد فيه الإسلام فضلا عن الصلاة؟ والقرآن يعي إنجاز التعبير طبعا في مصطلح الوعي أن المساجد خاصة بصلوات المسلمين، كما عبر عن معابد اليهود والنصارى بمصطلحاتها الخاصة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ألا يحتمل أن المسجد يحمل دلالة غير المعروفة والظاهرة والتي تخطر على بالنا الآن؟ يعني ألا يحتمل أنه يوجد معنى خفي وغائب عنا الآن؟ المسألة كما قلت مطروحة للبحث والنقاش، وأرجو أن لا يفهم أحد بأنني يعني أبرر أو أشوغ أو أتنازل لليهود أو يعني الإسرائيليين مسألة العدوان والاغتصاب. لا، هذه قضية سياسية، وأنا مع بلدي ودولتي فيما تتخذه بذلك الشأن. أنا أطرح الموضوع من باب يعني إعادة قراءة هذا النص الذي قدم لنا إشكالا واضحا، بين لنا بأنه يوجد مسجد يسمى الأقصى في وقت لم تشرع فيه الصلاة، ولم يعرف الناس والدنيا والأرض بناء المساجد في مهد الرسالة فضلا عما هو خارجها. شكرا لكم.